الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 15 من لقاءاتنا في قراءة مباحث الحكم من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في القضاء والإعادة والأداء. الإعادة فعل الشيء مرة أخرى، والأداء فعله في وقته، والقضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرعا. فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت قبل آخر الوقت لم يجز له التأخير، فإن أخره وعاش لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت. والزكاة واجبة على الفور، فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء، لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين. ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر لم نقل إنه قضاء القضاء. فإذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل، ولا فرق بين فواته لغير عذر أو لعذر، كالنوم والسهو والحيض في الصوم والمرض والسفر. وقال قوم: الصيام من الحائض بعد رمضان ليس بقضاء، لأنه ليس بواجب، إذ فعله حرام ولا يجب فعل الحرام، فكيف تؤمر بما تعصي به؟ ولا خلاف في أنها لو ماتت لم تكن عاصية. وقيل: في المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم أيضا، فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاء. وهذا فاسد لوجوه ثلاثة: أحدها ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والآمر بالقضاء إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، على ما نقرره فيما يأتي الثاني أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء. الثالث أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده، ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها، كما في النائم والناسي، وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها. التقسيم الثالث من تقسيمات الحكم الوضعي ما يتعلق بزمن المأمور به وفعله للمرة الأولى، ويقسمونه إلى ثلاثة أقسام بهذا الاعتبار: القضاء والإعادة والأداء. ويظهر من هذا أن هذه الأحكام صفات للفعل. النوع الأول ما يظهر به الحكم أمور سابقة للحكم، و النوع الثاني الصحة والفساد، هذا باعتبار الآثار. والثالث القضاء والإعادة والأداء، صفات للحكم متعلقة بزمنه وفعله للمرة الأولى أو التكرار. والأصل في لفظة الأداء الفعل والإعطاء، ولذا يقال أداء الزكاة، أي فعلها وإعطاؤها. وأما في الاصطلاح فالأداء فعل الشيء في وقته المقدر شرعا. من أمثلة ذلك فعل صلاة الظهر بعد زوال الشمس وقبل صيرورة ظل كل شيء مثله، فإنها تسمى أداء. والحكم الثاني الإعادة، الأصل في هذا اللفظ في اللغة يراد به التكرار، ولذا يقال العادة محكمة لأنه يتكرر الفعل فيها. المراد بالإعادة في الاصطلاح فعل الشيء مرة أخرى، سواء كان في وقته أو خارج وقته. ولذا يمكن أن يكون الفعل أداء إعادة في نفس الوقت، ويمكن أن يكون قضاء وإعادة. مثال ذلك إذا فعل صلاة الظهر قبل صيرورة ظل كل شيء مثله مرة أخرى فإنه يقال عنه إعادة. وهكذا فعل صلاة الظهر بعد زوال وقتها مرة أخرى يقال له إعادة، كما لو تذكر أن صلاته الأولى كانت على غير طهارة بعد خروج الوقت فأعادها. والإعادة على نوعين، قد تكون لخلل في الأولى كما في من صلى قبل كمن صلى في الوقت على غير وضوء ثم تذكر بعد الفراغ منها فإنه يعيد لوجود الخلل في الصلاة الأولى. النوع الثاني من الإعادة أن تكون لنقص في الفعل الأول، كمن صلى وحده ثم وجد جماعة يصلون شرع له أن يعيد معهم. والنوع الثالث من أنواع الأحكام القضاء، وفعل الشيء بعد خروج وقته المعين شرعا. فالقضاء صفة من أوصاف فعل المكلف يتعلق بفعل العبادات ونحوها خارج الوقت، ولا بد أن يكون الوقت مقدرا شرعا، لأن ما لا تقدير فيه من قبل الشرع فإنه لا يسمى قضاء. من أمثلة ذلك الأمر بالمعروف، إنه ليس له وقت مقدر من قبل الشرع وبالتالي لا يوصف بأنه قضاء، كما أنه لا يوصف بأنه أداء على الاصطلاح الأصولي. ومن أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف من الزكاة، فإن الزكاة ليس وقتها معينا من قبل الشرع، وإنما وقتها يتعلق بمضي الحول، وهذا الوقت الحول وتاريخ الحول ليس مقدرا من قبل الشارع بالتالي لا يوصف بأنه قضاء. وعلى ذلك يلاحظ أن هناك عبادات يوجد فيها أداء وإعادة وقضاء، مثل صلاة الظهر، وهناك عبادات يوجد فيها الأداء ولا يوجد فيها قضاء، مثل صلاة الجمعة، لأنه إذا فات وقتها لم يشرع قضاؤها. ثم ذكر المؤلف عددا من المسائل المتعلقة بهذا التقسيم. المسألة الأولى تأخير الواجب الموسع لمن غلب على ظنه إنه لا يبقى لآخر الوقت. مثال ذلك من حكم عليه بالقصاص وقدر القصاص في الساعة الثانية ظهرا، فلا يجوز له أن يؤخر صلاة الظهر إلى ما بعد الساعة الثانية. لماذا؟ لأنه يغلب على ظنه أنه لا يبقى إلى ذلك الزمان، الغالب على ظنه أنه لن يتمكن من أداء صلاة الظهر، فوجب عليه أن يفعلها قبل هذا الوقت. وهذا مثل من أراد أن ينام في أثناء الوقت وغلب على ظنه أنه لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، لم يجوز له أن يؤخر الصلاة. لكن البحث هنا فيما لو أخر الصلاة في هذه الحال، هل نقول بما أنه لا حق له في التأخير فإن فعله يوصف بأنه قضاء؟ نقول إذا أخر المحكوم عليه بالقصاص صلاة الظهر إلى ما بعد وقت القصاص الذي قدر بالساعة الثانية، فحينئذ لا يوصف فعله بالقضاء. لماذا؟ لأنه قد فعل الصلاة في أثناء الوقت. والضابط في الأداء والقضاء أن الأداء فعل العبادة في وقتها المقدر شرعا، وبالتالي لا يوصف فعله بأنه قضاء. المسألة الثانية الزكاة، هل توصف بأنها قضاء أو لا توصف؟ كما تقدم أن الزكاة وإن كانت تجب على الفور ولا يجوز تأخيرها عن وقت مضي الحول، إلا أنه إذا أخرها فإنه يأثم ولكن لا يوصف فعله بأنه قضاء. ذلك لأننا فسرنا القضاء بأنه فعل الشيء بعد خروج وقته المقدر شرعا، والزكاة لم يأتي التقدير فيها من قبل الشرع، وإنما وقت الزكاة يتعلق بمضي الحول، ومضي الحول يختلف من شخص إلى آخر ومن مال إلى آخر، ومن ثم لم توصف الزكاة لأن فعلها بعد الوقت يعد قضاء. المسألة الثالثة، من أخر القضاء هل يوصف فعله بأنه قضاء القضاء؟ فاتته صلاة الظهر لنومه، استيقظ بعد العصر، لم يصلها إلا بعد العشاء، أن نقول بأن صلاة الظهر في حق هذا المكلف من قضاء القضاء؟ نقول لا، توصف بأنها قضاء. وإن كان العبد يلزمه أداء القضاء في الحال، إذا أخر يعد عاصيا وآثما، لكن فعله لا يوصف بأنه قضاء القضاء لعدم ورود ذلك في الشرع، ولأنه لو جاز ذلك لا تسلسل وربط بالاسم بالمسمى أسماء كثيرة، فيقال قضاء قضاء قضاء القضاء، لأن هذا أخرها إلى ما بعد العشاء، وبالتالي تأخيره للعصر قضاء، ثم تأخيره للمغرب آخر، ثم تأخيره للعشاء ثالث، فيقال قضاء قضاء القضاء. مثل هذا لم يرد في الشرع، ومن ثم فالصواب أنه لا يسمى قضاء القضاء لئلا يتسلسل هذا اللفظ. المسألة الرابعة في من فعل العبادة خارج الوقت، هل دائما يسمى قضاء أو في بعض الأحوال دون بعض؟ المراد بالمسألة إذا فعلت العبادة خارج الوقت المقدر شرعا، هل دائما تسمى قضاء أو لا تسمى إلا لا تسمى باسم القضاء إلا في بعض الأحوال؟ وهذه المسألة تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول من فاته فعل العبادة في الوقت بغير عذر، كمن أفطر في رمضان متعمدا، فإذا فعل الصوم بعد رمضان فإنه حينئذ يوصف فعله بأنه قضاء. وقد حكي الاتفاق على ذلك، إلا أن هنا بحثا في أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو لا بد فيه من أمر جديد. الجمهور يقولون بأن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، ذلك لأن الواجب قد تعلق بذمة المكلف فلا نزيله من تعلقه بذمة المكلف إلا بدليل. وذهب طائفة إلى أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وبالتالي من فاته فعل العبادة في الوقت لغير عذر فإنه يؤمر، فإنه لا يؤمر بالقضاء على هذا القول. فأن شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا الرأي، ويقول بأن الأوامر قيدت بكونها في وقت معين، إلزام المكلف بها خارج ذلك الوقت لا يدل عليه اللفظ. وقول الجمهور أرجح، وذلك لأن تعلق الواجب بالمكلف بذمة المكلف ثابت في الدليل، فإزالتها من ذمة المكلف يحتاج إلى دليل آخر. النوع الثاني ما فات لعذر لكن الأداء غير متعذر، مثل من أفطر في رمضان من أجل السفر فإنه يتمكن من الصوم، لكن الشرع أجاز له أن يفطر، ومثله في حال المرض. والجمهور على أن فعلهما على أن فعل المعذور للعبادة بعد الوقت يسمى قضاء. وذلك لأنه قد أخر العبادة عن وقتها المقدر شرعا فسمي بهذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن المكلف يفعل هذه العبادة بعد وقتها المقدر شرعا فصدق عليه اسم القضاء. المسألة الثالثة، إذا كان فعل العبادة في وقتها ممنوعا من قبل الشرع حراما على المكلف، فبالتالي فعل هذه العبادة في الوقت لا يجزئ بالاتفاق، ولكن فعل العبادة بعد الوقت هل يسمى أداء أو قضاء؟ من أمثلة ذلك الحائض بالنسبة للصوم، إنه لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض وتأثم بذلك، ولكن إذا صامت بعد هذا هل يسمى صومها قضاء أو لا يسمى قضاء؟ ومنشأ الخلاف هو ما ذكرنا قبل قليل من كون القضاء هل يجب بالأمر الأول أو يجب بأمر جديد. إن قلنا القضاء يجب بالأمر الأول فإنما تفعله بعد رمضان يكون قضاء، وإن قلنا يحتاج القضاء إلى أمر جديد فحينئذ يمكن أن يمتنع الفقيه من تسمية الفعل باسم القضاء. وقد استدل المؤلف إذن للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أن الصيام من الحائض بعد رمضان ليس بقضاء، ومثله كل من لا يتمكن من الأداء فإن فعله بعد الوقت على هذا القول لا يسمى قضاء. استدلوا على ذلك بأن الفعل في أثناء الوقت غير ممكن شرعا، بل هو حرام يأثم فاعله، وبالتالي فإنه لا يمكن أن نقول بأن الصيام بعد رمضان قضاء لما فات من الصيام في رمضان، لأن الصيام في رمضان حرام والحرام لا يقضى. قال لأنه، يعني لأن الصيام في رمضان بالنسبة للحائض ليس بواجب بل فعله حرام ولا يجب فعل الحرام، فكيف تؤمر بالقضاء لمعصية ولا يكون الإنسان مأمورا بالمعاصي؟ الدليل الثاني لهم قالوا بأنها لو ماتت في أثناء الوقت لم تعد عاصية، فهذا دليل على أنها على أن ما تفعل بعد رمضان يعد أداء، وهذا دليل على أن الواجب لم يتعلق بذمتها في أثناء الوقت. وقد رد المؤلف هذا القول بثلاثة أوجه: أحدها ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهنا عائشة رضي الله عنها سمت ما تفعله المرأة بعد رمضان من صيام الأيام من صيام أيام الحيض سمته ماذا؟ قضاء. هذا دليل على أنه يسمى قضاء. وقولها فنؤمر هذا عند الأصوليين يحمل على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من قبيل المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن استعمال القضاء، استعمال لفظ القضاء هنا من باب المجاز وليس من باب الحقائق الاصطلاحية. والأصل والجواب عن هذه المناقشة أن الأصل موافقة لفظ الشارع لاصطلاح العلماء الشرعيين، لأن علماء الشريعة يريدون تقرير أحكام الشرع، ومتى أمكن أن يكون ذلك متوافقا مع النص فإنه أولى وأفضل. الدليل الثاني أن من يصوم بعد رمضان من الحيض ونحوها ينوون القضاء ولو نووا أنه أداء لم يصح منهم الفعل، فدل هذا على أنه قضاء ما دام أنه تصح منهم نية القضاء، فحينئذ يكون فعلهم قضاء ولو نووا أنه أداء لم يصح منهم ذلك. هناك بحث عند العلماء في القضاء، هل يتعين أن ينويه العبد أو لا ينويه أو لا يتعين؟ الصواب أنه لا يجب على الإنسان أن ينوي أنه قضاء أو أداء، إلا أنه إذا تعرض لذلك لا بد أن ينوي ما هو الصواب. الدليل الثالث من أدلة الجمهور قالوا بأن العبادة إذا أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها في ذلك الوقت المخصوص، لا يجب بعده، مما يدل على أن عبادة الصوم تعلقت بذمة الحائض في شهر رمضان، وليس تعلق الصيام بذمتها بعد رمضان، فدل هذا على أن ما تفعله بعد رمضان إنما ثبت بالأمر الأول وليس بأمر جديد. وقال لا يمتنع وجوب العبادة في الذمة، أي تتعلق العبادة بذمة المكلف بناء على وجود السبب الذي هو دخول رؤية هلال رمضان مثلا مع تعذر فعلها، كما في النائم إنه تتعلق به بذمته فعل الصلاة مع أنه لا يتمكن من فعلها في أثناء نومه، ويؤمر بالصلاة بعد استيقاظه، وتعد تلك الصلاة قضاء لتعلق هذه العبادة في ذمته في أثناء نومه. لو جن لم تتعلق العبادة بذمته، لكن إذا نام تعلقت العبادة بذمته في وقتها. قال وكما في المحدث وغير المتوضأ تجب عليه الصلاة وتتعلق الصلاة بذمته مع أنه يتعذر فعل الصلاة منه في حال كونه محدثا، وهكذا ديون الآدميين تتعلق بذمة المعسر مع كونه عاجزا عن أدائها. تعلق الواجبات بالذمة لا يشترط له أن يكون المكلف قادرا على فعل تلك العبادات. وأما قول المخالف بأن الصيام في رمضان لم يجب، فالآخرون يناجعونه في هذا، يقولون بل وجب لكنه تعلق بالذمة. وقوله لا خلاف في أنها لو ماتت لم تكن عاصية، ما يدل على أنها لا تأثم بالتأخير ولا يعد فعلها بعد قضاء. وهذا الاستدلال فيه نظر، فإن العبادة تسمى قضاء ولو قدر أن العبد مات في أثناء الوقت لم يعد عاصيا، مثل النائم يجب عليه قضاء الصلاة، وتأخير الصلاة عن وقتها لا يأثم به لكونه معذورا. فلا تنافي بين انتفاء الإثم والعصيان عن المكلف إذا مات وبين كون فعله يسمى قضاء. من ثمرات هذه المسألة أو مما رتب عليها من صامت في آخر رمضان، من أسلمت في آخر رمضان هل تؤمر بقضاء الصوم الذي فاتها في أيام حيضها؟ على قول الجمهور لا تلزم، لأنها في أيام الحيض لم تكن مسلمة، والإسلام يجب ما قبله. وعلى القول الآخر يقولون تعلق الواجب بالذمة في نسبة للحيض إنما وجب بعد فراغ رمضان في وقت التمكن من الأداء. ومن ثم قاس بعضهم غير المسلمة على الحائض في هذا، فقال تؤمر بقضاء أيام أو فتؤمر بصيام أيام أخر مكان أيام الحيض. أي مسألة؟ من أسلمت في أسلمت في آخر رمضان، على قول الجمهور يقولون لم يتعلق الواجب بذمتها في شهر رمضان، وبالتالي لا يجب عليها الصوم بعده. وأما الآخرون فإنهم يقولون الصوم بالنسبة للحائض إنما تعلق بذمتها بعد رمضان، فعلى هذا تكون هذه المرأة ممن يجب عليها قضاء أيام حيضها. وقد لا يكون الخصم قد قال بذلك حقيقة، ويكون الجمهور قد ألزموا المخالف بمثل هذا القول وإن لم يقل به حقيقة. ننتقل إلى القسم الأخير من أقسام الأحكام الوضعية. الشيخ ما جاء في بعض الأحاديث من نسي صلاة أو نام عنها فهو وقتها، فهو وقتها بالنسبة له، فهو وقتها بالنسبة له لأنه لم يتمكن من الأداء في أثناء الوقت المقدر شرعا. هل يكون وقت المقدر شرعا آخر خاص به فيكون فعله أداء؟ تقدم معنا أن الوقت المقدر الخاص بالمكلف لوحده لا علاقة له بالأداء والقضاء، ولذا في الزكاة لم نلتفت لهذا. فصل في العزيمة والرخصة. العزيمة في اللسان القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى ولم نجد له عزما، وقوله فإذا عزمت فتوكل على الله. والرخصة السهولة واليسر، ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء. فأما في عرف حملة الشرع فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، وقيل ما لزم بإيجاب الله تعالى. والرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاضر، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة، وإن كان فيه سعة كإسقاط صوم شوال وإباحة المباحات. لكن ما حط عنا من الإصر الذي كان على غيرنا يجوز أن يسمى رخصة مجازا لما وجب على غيرنا، فإذا قابلنا أنفسنا بهم حسن إطلاق ذلك. فأما إباحة التيمم إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيارة ثمن سمي رخصة، وإن كان مع عدمه فهو معجوز عنه، فلا يمكن تكليف استعماله الماء مع استحالته، فكيف يقال السبب قائم؟ فإن قيل فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال ضرورة؟ قلنا يسمى رخصة من حيث إن فيه سعة، إذ لم يكلفه الله تعالى إهلاك نفسه، ولكون سبب التحريم موجودا وهو خبث المحل ونجاسته. ويجوز أن يسمى عزيمة من حيث وجوب العقاب بتركه، فهو من قبيل الجهتين. فأما الحكم الثابت على خلاف العموم، فإن كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كبيع العرايا المخصوص من المزابلة المنهي عنها فهو حينئذ رخصة، وإن كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة كإباحة الرجوع في الهبة للوالد المخصوص من قوله عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه، فليس برخصة، لأن المعنى الذي حرم لأجله الرجوع في الهبة غير موجود في الوالد. التقسيم الرابع من تقسيمات الحكم الوضعي تقسيمه إلى عزيمة ورخصة، وهذا التقسيم مبني على ملاحظة العلل والمعاني التي يبني الشرع أحكامه عليها. فهو من قبيل تقسيم الأحكام باعتبار صفتها، وقد عرف المؤلف العزيمة في اللسان أي في اللغة لأنه القصد المؤكد، واستدل لذلك بقوله تعالى ولم نجد له عزما، بقوله فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذا يقال عن بعض الرسل أهل العزم وأولو العزم، لأن عندهم قصد مؤكد في التزام الحق أو نشره. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بأنه الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. المراد بالدليل هنا المعنى والعلة التي يبني الشرع عليها أحكامه. مثال ذلك وجوب صلاة الظهر ثبت بزوال الشمس، فهنا الوجوب حكم ثابت من غير مخالفة لمعنى السبب. وهل يقتصر العزيمة؟ عرف المؤلف أو ذكر المؤلف تعريفا آخر للعزيمة بأنها ما لزم بإيجاب الله تعالى. وعلى هذا تقتصر العزيمة على الواجبات دون المستحبات. وعلى هذا التعريف الثاني أيضا لا نلتفت إلى موافقة العلة الشرعية ومخالفتها. ولذا يمكن أن يكون أكل اللحم الميتة عزيمة متى كان واجبا في حال الاضطرار. والتعريف الأول أقوى من الثاني، وعلى ذلك يمكن أن تكون المندوبات من قبيل العزائم. ولهذا قال الأصحاب عن سجدة صاد هي من عزائم السجود، مع أن السجدات مندوبة وليست بواجبة. المصطلح الثاني والحكم الآخر حكم الرخصة. الرخصة في اللغة السهولة واليسر. قال المؤلف ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء. وأما في الاصطلاح فقد ذكر المؤلف قولين في تعريف الرخصة. القول الأول أن الرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاضر. مراد بالحاضر معنى التحريم، بحيث ينتفي التحريم مع وجود المعنى الذي يقتضيه. من أمثلة ذلك أكل الميتة في حال الاضطرار، فإنه استباحة للمحظور مع وجود العلة التي من أجلها ثبت الحكم، وهو نجاسة الميتة. وقد ذكر المؤلف تعريفا آخر للرخصة بأنه ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. سبق أن ذكرنا أن المراد بكلمة الدليل العلل والمعاني التي يلاحظها الشرع في تشريع الأحكام. وقوله على خلاف الدليل للاحتراز مما ثبت على وفق الدليل والعلة. ثم ذكر المؤلف عددا من المسائل. المسألة الأولى أن التوسعات التي في الشرع لا يطلق عليها اسم الرخصة إلا إذا خالفت مقتضى الدليل، بحيث وجدت علة المنع ومع ذلك يقال بالإباحة لمعارض الراجح. ومن ثم فالأحكام التي فيها سهولة ويسر لا تسمى رخصة إلا إذا كانت على مخالفة الدليل الشرعي، مثله هكذا أيضا ما فيه سعة تيسير كإسقاط صوم شوال، إباحة المباحات، فهذا لا يسمى رخصة على حسب الاصطلاح الشرعي، لأنه لم تعارض فيه العلل والمعاني. وهكذا أيضا الإصر الذي حط عنا ما كان يجب على الأمم السابقة، فإن هذا لا يسمى رخصة على حسب الاصطلاح الشرعي، وإن كان في مسائل المجاز والتجوز يمكن أن يسمى رخصة، لكن حسب الاصطلاح ما يسمى رخصة. لماذا؟ لأن المعنى الشرعي غير موجود. طيب، عندنا مسألة إباحة التيمم، هل هي رخصة أو عزيمة؟ ماذا سيترتب على إباحة التيمم؟ أن نفعل الصلاة بدون وضوء. ما هو المعنى الذي لاحظه الشارع في المنع من أداء الصلاة بدون وضوء؟ هو وجود الماء. إذن العلة في منع أداء الصلاة بدون وضوء ما هي؟ وجود الماء. فإباحة التيمم إن كانت مع انتفاء الماء فإنها لا تسمى رخصة. لماذا؟ لأن المعنى الذي من أجله ثبت المنع لم يوجد في هذه الصورة، ففاقد، فأداء الصلاة بالنسبة لفاقد الماء بالتيمم، أداء الصلاة بالتيمم لفاقد الماء لا يسمى رخصة. لماذا؟ لوجود، لعدم وجود، أو لعدم انتفاء، لعدم وجود الحاضر وهو وجود الماء. لكن الحالة الثانية، ما إذا كان قادرا على استعمال الماء وكان الماء موجودا بين يديه، فحينئذ نقول أن استباحة الصلاة بدون وضوء والاكتفاء بالتيمم هنا مع وجود العلة التي يمنع من أداء الصلاة بدون وضوء معها. فإذا وجد الماء لكن منع المكلف من أداء الصلاة، إما لوجود مرض في جلده أو لكون الماء غالي الأثمان، حينئذ نسمي جواز فعل الصلاة بدون وضوء والاكتفاء بالتيمم نسميه رخصة. لماذا؟ لأن المعنى الذي يحضر من أداء الصلاة فيه بدون وضوء موجود هنا، وهو وجود الماء. المسألة الأخرى، أكل الميتة، هل تسمى رخصة أو لا؟ قال طائفة لا يسمى رخصة، لما أن المضطر يجب عليه أن يأكل من الميتة، وهذا الكلام ليس بصحيح، والرخصة قد يكون منها ما هو واجب، قد يكون من الرخصة ما هو واجب، والرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاضر. فالمانع الذي منعنا من أكل الميتة هو وجود النجاسة، فالمضطر عندما يأكل من الميتة لا تزول عنه النجاسة، وبالتالي يسمى رخصة. ومن هنا نعلم أن الرخصة منها ما هو واجب كما في أكل الميتة للمضطر، ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح. قال: فإن قيل فكيف يسمى أكل الميت رخصة مع وجوبه في حال الضرورة؟ قلنا يسمى رخصة من حيث إن فيه سعة، إذ لم يكلفه الله تعالى إهلاك نفسه، ولكون سبب التحريم موجودا، وسبب التحريم خبث المحل، وهو خبث المحل ونجاسته، ومع ذلك جاء الشرع بإباحة هذا الفعل. ولا يمتنع أن يسمى رخصة وفي نفس الوقت يسمى عزيمة. المسألة الأخيرة: الحكم الثابت على خلاف العموم، هل يسمى رخصة أو لا؟ عندنا مثلا الصلاة واجبة على جميع المكلفين، ثم جاء في الشرع استثناء المرأة الحائض، هل ترك المرأة الحائض للصلاة يسمى رخصة أو لا يسمى رخصة؟ هنا حكم ثابت على خلاف العموم. قال: هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أنه إذا كانت الصورة التي يخالف فيها، التي يحكم فيها بترك العموم، بترك حكم العموم، كان معنى الحكم العام موجودا فيها، فحينئذ يسمى رخصة. ومثل له بمسألة بيع العرايا، المراد بذلك أن يكون عند الإنسان تمر من العام الماضي، فيأتي لصاحب نخلة أو نخيلات ويقول له: أعطيك التمر في الحال على أن آخذ من رطب نخلتك، فيقدرون مقدار ما سيأتي من التمر في هذا الرطب، ثم يعطيه ما يقابله. وحينئذ نقول المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المزابنة وهي بيع الرطب بالتمر موجود في العرايا، بأي علة يمكن أن تعلل به؟ لماذا منع من المزابنة؟ لأنه ينقص إذا جف. هذا المعنى أيضا موجود في العرايا، ومع ذلك جازه الشرع، فنسميه رخصة لأنه استباحة للمحظور مع قيام الحاضر. النوع الثاني من الحكم الثابت على خلاف العموم ما كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة، بحيث أن الحكم في الصورة العامة ثبت لمعنى، لكن الصورة الخاصة لا يوجد فيها ذلك المعنى. ومثل له بمسألة الوالد في الرجوع في الهبة، ما حكم الرجوع في الهبة؟ حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبتك العائد في قيئه. لماذا منع من الرجوع في الهبة؟ قل: لأنها دخلت في ملك الغير، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ ملك الغير بدون إذنه. لكن في صورة رجوع الأب عن هبته لابنه، نقول: الأب يجوز له أن يتملك من مال ابنه، وبالتالي رجوع الوالد في الهبة إلى هذا لا يسمى رخصة، مع كونه مخصوصا من الحكم العام. لماذا؟ لأن الحكم في الصورة الخاصة لم يوجد معها معنى، المعنى الذي من أجله منع من الصورة العامة. قال المؤلف: كإباحة الرجوع في الهبة للوالد، ما حكمه؟ جائز، مخصوص من قوله عليه السلام: العائد في هبتك العائد في قيئة. لماذا؟ هذا لا يعد رخصة، لأن المعنى الذي حرم لأجله الرجوع في الهبة وهو كونه أجنبيا ولا يجوز تملك أموال الآخرين غير موجود في الوالد، فإن الوالد يجوز له تملك مال ابنه، فحينئذ لا يسمى هذا رخصة. لماذا؟ لأن العلة والمعنى الذي من أجله ثبت الحكم في العموم لم يوجد في هذه الصورة الخاصة. الثمرة في التسمية فقط، هل يسمى عزيمة أو لا يسمى؟ الآن نحن نبحث، ما في خلاف، لكن الآن نبحث عن مصطلح، متى يسمى رخصة ومتى لا يسمى رخصة. وبذلك نكون قد انتهينا من مباحث الحكم الوضعي، ولكن أنبهكم إلى شيء هنا، وهو علاقة مبحث الرخصة بعدد من المباحث الأصولية. أولها مبحث الاستحسان، إن الاستحسان ترك للقياس، فإنه يوجد المعنى الذي من أجله يثبت الحكم ومع ذلك لم يوجد الحكم لدليل خاص، فالاستحسان ومنتج للرخص. المبحث الثاني مسألة اشتراط الاضطراد في العلة، مباحث القياس، فإن الأصل أن العلل مضطردة، كلما وجدت وجد حكمها، وبالتالي فإن الرخصة عبارة عن تخصيص للعلة، مثل في مبحث النقض، فإن النقض لا يسمع متى كان انتفاء الحكم عن المعنى لوجود مانع أو فوات الشرط أو لوجود معنى أقوى منه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ الله حفظ، مسألة تقدم الحكم على الشرط على السماء، تبحث فيها الأبواب شيء؟ تقدم حكم ولا تقدم في اللفظ؟ لا، تقدم الحكم على السبب والشرط، مثل تقدم تقديم الزكاة قبل الحول، مثل كفارة قبل الحول. هنا وجد المعنى، لما لم يوجد الشرط؟ ما معنى وجوب، ما العلة في وجوب الزكاة؟ ملك النصاب، هذا يملك النصاب، بالتالي المعنى موجود. أقصد الشيخ، هل ببحث هذا يبحث في مبحث الشرط والسبب والمسألة هذه اللي ذكرها ابن الرجاء في القواعد، مسألة تقدم الحكم على سببه دون شرطه، أو العكس، تقدم الحكم على شرطه دون سببه؟ دون سببه، تبحث في الشروط ليس تبحث فيها.